الإسكافية العجيبة. مسرحية للشاعر الأسباني غارسيا لوركا، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي. إخراج وهبة أبو الصور. المنظر دكان إسكافي، غرفة واسعة فيها منضدة الإسكافي وعليها الأدوات، ووراءها باب ونافذة كبيرة واطئة يمكن الجلوس على حافتها ومنها يشاهد الدقاق. حينما يرفع الستار نرى الإسكافية قادمة من الشارع، تقف عند عتبة الباب وهي ترتدي ثوبا من البركال المنتفخ أخضر ذاه، وفي شعرها وردتان كبيرتان تبدو عليها ملامح ريفية ورقيقة في نفس الوقت. اخرس يا طويل اللسان، إذا كنت فعلت ذلك فلأني أردت، سامع؟ نعم، لأن هذا يعجبني. اخرس إذن فهذا خير لك، واغلق بابك وإلا جررتك من ذقنك أمام كل الجيران. إن هن يقفن خلف النوافذ، أنا أعلم ذلك، ولهذا أقوله لهن ولك، التزوج من عجوز أفضل من التزوج من أعور مثلك. أنا أعرف، وهذا سيعلمني أن أبقى في بيتي مع زوجي. زوجي؟ هل هذا ممكن؟ أحيانا أتساءل عما إذا لم أكن في حلم رهيب. أنا بوجه لطيف وعيوني وقامتي، أنا أتزوج من رجل عجوز، يا الفظاعة. من الطارق؟ من هناك أمام المجيب؟ أنا. هو أنت؟ نهارك سعيد يا سيدة الإسكافية. أدخل. هل كنت تبكين؟ كلا، إنها ذبابة من النوع الذي يطن هكذا لسعتني في عيني. وأنت ماذا تريد؟ ومن أرسلك؟ أرسلتني أمي بهذه الأحذية، وهي كما ترين غالية تلمع، إنها أحذية أختي الكبيرة التي تضع شريطا جديدا كل يوم، وعندها حذاءان، أحدهما وردي والآخر أزرق. دع الأحذية هناك سنصلحهما. قالت لي أمي إنه ينبغي ألا يضغط زوجك عليها كثيرا بالمطرقة حتى لا تفسد. قل لأمك إن زوجي يعرف مهنته خيرا منها، ولو أنها عرفت كيف تتوبل الصلصة بالفلفل والزبد كما يعرف، وكيف يصلح الأحذية بالقطران. لا تغضبي يا سيدتي، ليست هذه غلطتي. يا طفلي العزيز، إنني لا أصيح في وجهك أنت. ألا ترى هذا العفريت الذي كسبته في السوق؟ هل يعجبك؟ نعم. خذه إذن لنفسك. أنت بخاطر، خصوصا وأنت لم يكون لك ولد أبدا. من قال لك هذا؟ ماما، إنها لم تقل هذا لي، لكني سمعت ذلك قالته للجارة وضحك من ذلك هما وأخواتي. لعلي ألد أولادا أجمل منهن جميعا وألطف وأشرف، لأن أمك كما تعرف ليست إلا. خذ العفريت، خذ العفريت. لا يا طفلي، خذه، إن أمك شريرة، أما أنت فلا. أمي ستنهرني، وداعا إذن. ما أسعد هذا العمر ومن ذا الذي يستطيع أن يظل طول حياته خاليا من الهموم والمضايقات؟ ماذا تقولين بين أسنانك؟ هل هذا يعنيك؟ أنا أعلم أنه لا يعنيني شيء، خير أن أمسك بالمخراز وأن أعتصم بالصبر. وأنا؟ أو تظن أنني لا أعتصم بالصبر؟ إنك تنسى أن عمري 18 سنة. بينما أنا عمري 35. كلا، أنا لا أنسى هذا أبدا، ولهذا لا أقول شيئا ولا أغضب، وأعمل باستمرار قدر الإمكان، وسأستمر على ذلك مهما يحدث. كيف تقول هذا الكلام؟ آه، لو كان عمري 40 سنة وحتى 45. وهناك أكون إذن خادمتك، أليس كذلك؟ وكما تريد مني الآن أن أكونها، وكل هذا لأني كنت فقيرة ولم آتي في زواج ببائنة. اهدئي، وكأن نظرتي ووجهي لا يساويان كل فلوس الدنيا. لا تصرخي هكذا وإلا سمعنا الجيران جميعا. آه، لو كنت شنقت نفسي بدلا من الإصغاء إلى من جاء يكلمني عنك ويطلب يدي. هل تريدين أن تشربي شيئا؟ كوبا من عصير الليمون المنعش. يا لي من بلهاء حمقاء بعد كل العشاق الذين جروا ورائي. أنا أعلم، كل الناس يقولون ذلك. مؤكد، وكل الناس يعرفونه، أجمل فتيان البلد كلهم، لكنني كنت أوثر من بينهم إيميليانو، أنت تعرفه. إيميليانو الذي كان يركب فرسا أسود عليه سرج أحمر وفي اللجام مرايا صغيرة، وكان يحمل دائما عودا من القصب في يده، وفي قدمه مهمزان من النحاس اللامع ومعطفه. لو كنت رأيت حناياه من القطيفة الزرقاء وشرائطه الحريرية. أعرف، وكان عندي واحد مثله قديما. أنت؟ إن معطفا كهذا لم يلمس أبدا كتف إسكافي. وذلك الآخر الذي كان عمره 18 سنة. نعم، 18 سنة. وماذا؟ أنا أيضا كان عمري ذات يوم 18 سنة. أنت؟ لا تجعلني أضحك. اسمع، إن الإسكافية لا يمكن أبدا أن يكون عمره 18 سنة. لقد كان يقول لي كلمات. ولماذا لم تصغي إليه؟ لا، هذا لم يكن عنده قميص يضعه على ظهره كف اختراعا. وأنت، أنت يا غرارة القطران، من أدراني أنك ستعاملني هذه المعاملة؟ لم يبقى إلا أن تضربني. هيا هيا اقذف بمطرقتك في وجهي. لا تصرخي هكذا وإلا سمعنا الجيران. الجيران الجيران، أنا أحتقرهم جميعا. أنا غرارة القطران؟ هل شخت إلى هذا الحد؟ أين المرآة؟ المرآة؟ ها هي المرآة. ما أكثر ارتجاعي. واحدة، اثنين، ثلاثة، ألف. هذا أسهل في العادة. ما أشد حماقتي، هل كنت في حاجة إلى الزواج؟ لم تفد إذا قراءتي لعشرات الروايات الرخيصة في إخباري أنه إذا كانت كل النساء يعجبن الرجال فليس كل الرجال يعجبون النساء. لكم كنت سعيدا وأنا أعزب، كنت حرا كالهواء، هادئا هدوء القديسين. إنها أختي، أختي السبب في هذا كله، كانت تتسلط علي بهذه العبارات. لم تعد بعد شابا وستكون وحيدا، وهذا لم يجعلني مطمئنة في العالم الآخر. كم أود لو كنت في العالم الآخر، فعلى الأقل على الأقل هناك راحة وهدوء. أما هنا. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير. كل زوجتك تخرج لتستعرض في الشارع الشافع. أرجوك لا داعي للفضائح، كوني في موقفي، والآن قد أصبحت زوجتي فليس علي إلا احتمالها. كان عليك ألا تتزوج إلا من فتاة تعرفها منذ زمن طويل، ابنة أحد الجيران مثلا. لكن يا ماما، إن بيتي ودعه الهدوء لقد أصبح جحيما. أنت أيها الرجل الشهم، لقد كان في وسعك أن تهب السعادة لامرأة عزاؤك جاهز فخذيه. إن أختك المسكينة تستطيع أن تراك وأنت في هذه الحال. خذي عزاؤك كأنه جديد. وكم الأجر؟ الأجر كما تحسبين. هل أنت راضية؟ درهمان؟ هل هذا يكفي؟ ما دمت تقولين ذلك. أيتها السارقة، تريدين أن تسرقي رجلا شهما مثلك؟ وأنت هل بلغت بك البلاهة أن تقبل مثل هذا الأجر؟ اذهبي وهاتي 5 دراهم كاملة دون أي نقص. أنت يا من لست بشهر. أحسن بك أن تمسكي لسانك وإلا. هيا بنا يا ماما، هيا بنا يا ماما، هيا بنا. والآن أسمع. هي من لست بشيء أنا، إنها ستدفع ثمن هذا غاليا. هل تصغين إلي؟ قل تكلم، ماذا تريد أن تقول؟ لقد عشت دائما في سلام مع جيراني بلا نزاع ولا فضيحة. هل هذا ما عندك في الوقت الذي أدافع فيه عنك وأمنعهم من استغلالك وسرقتك؟ ولكن مع تجنب القصص والمشاكل، لقد استثرت مرات ومع ذلك سكت حتى لا أصبح أضحوكة أو مضغة في أفواه الناس. لكن ما شأني أنا بهذا؟ هل تريد مني أن أكون عبدة عندك؟ لقد تزوجنا منذ 3 أشهر، في أثنائها حاولت أن أفعل كل ما يرضيك ويجعلك سعيدة، بينما أنت لم تحاولي إلا أن تجعلي حياتي مستحيلة. فاستمري. نعم سأستمر، ولماذا لا أستمر؟ ليكن، لكن إذا كنت تظنين أنني غافل عما يجري فأنت تخدعين نفسك. أنا أعرف جيدا ما تفعلين وما لا تفعلين، وما تقولين وما لا تقولين، وغدا قد يصفح الكيل حتى هنا. أنا لا يهمني، وأنت لا تهمني، ولا يهمني كل ما تقول أو لا تقول لي. أرجوك أرجوك أن تتكلمي بصوت خفيف. بصوت خفيف؟ إنك تستحق أن أصرخ في وجهك وأن أكلم عليك كل سكان الحارة وأقول يا أحمق يا أبله يا أبله بالصرخ. هيا إذن اصرخي، وغدا إذا بح صوتك فلا ضير، وسأغلي لك ورق الشوك. أما أنا فلم أطبخ شيئا، وليس أمامك إلا الحشيش ترعاه إن شئت هذه الليلة. أما أنت فسنرى غدا ماذا ترعين. في الشوم. نعم يا سيد العمدة. والفلوس تتساقط كما تريد. كما أحل لها، لكن لا داعي للشكوى، فقد يصبح الحال أسوأ. يبدو عليك أنك لست على ما يرام. لا، بسبب زوجتك فيما يظهر. يائس. هذه هي نتيجة الزواج في مثل سنك. هذه السن التي يكون فيها الرجل الذي يحترم نفسه أرمل مرة واحدة على الأقل. أما أنا فأنا أرمل للمرة الرابعة. روزاريو، مانويلا، بيسيتاتيون، مرسيدس، 4 فتيات جميلات يحببن الرقص والحفلات، كلهن أنت فاهم، كلهن بغير استثناء مستهن هذه العصا، وليس مرة واحدة ولا اثنتين، بل مرات بقدر ما ينبغي لإفهامهن وجوب البقاء في البيت ورفو الجوارب. ماذا تريد يا سيدي؟ لا أنا عمدة ولا عندي عصا، لهذا فإن امرأتي راحت تفعل ما يحلو لها. إنها تسخر مني، إنها تقضي النهار أمام النافذة تضحك وتنكت مع جميع الذين يمرون، معهم جميعا حتى مع دون ميرلو، بينما أنا أشد الخيط المدهون بالقطران. لكن هون علي، فامرأتك لا تزال طفلة تحب اللعب. لو كان الأمر كذلك يا سيدي لهان الخط، لكنها تتعمد مضايقتي وتعذيبي لأنها تكرهني. نعم أنا متأكد أنها تكرهني، وفي الأيام الأولى ظننت أن الأمر يمكن علاجه بسهولة عن طريق الملاطفات واللفتات، فكم اشتريت لها من عقود المرجان وأمشاط الصدف والشرائط الحريرية والتنورة عليها الورد، ولكن هذا لم يفد شيئا. الواقع أن لا رجاء فيها إطلاقا. لكن هذا كثير، ألا يستطيع رجل بحق أن يرد امرأته إلى الصواب؟ زوجتك تكلم الناس من النافذة وأنت تشكو من ذلك أنك تريد ذلك، فهذه الدواب ليس لإمساكها في الأقفاص غير طريقتين: شدة من الوسط ورفسات قوية وصياح. فإذا لم يكفي هذا فليس هناك غير العصا، وكان في وسع روزاريو ومانويلا وبسيتاتيون ومرسيدس أن يحكين لك الكثير، لكن هذا لم يمنعهن من أن يعيشن سعيدات كالملكات. ماذا تريد يا سيدي؟ أنا رجل لا أحب القصص، أنا رجل هادئ صديق للجميع طيب المزاج دائما، أحب الضحك. لمن تقول هذا وأنا أعرفك منذ زمن بعيد وأنا أرثي لك في حالك هذه؟ الواقع أني لا أحبها. فلماذا تزوجتها إذا؟ والله لا أدري، إنها أختي كانت ترهقني بكلماتها وتقول ستعيش وحيدا ولن تجد أحدا يعني بشؤونك، ومن هنا إلى هنا، وكان عندي قدم جيدة وعين جيدة وشيء من المال، فاستسلمت. وصدق من قال إن من يتزوج يجب عليه أن يضع حبلا في عنقه. ها أنت ذا تسمعها تغني. وماذا انتويت أن تفعل؟ لا، لن أبقى إسكافيا طول عمري بين الأحذية. لا كفى. وهل تريد التجول في الدنيا في مثل سنك هذه؟ فكر وكن رجلا، ابق هادئا في بيتك، وإذا حاولت الدجاجة أن تكون فيه ليكا فاقذفها بمطرقتك. هذا لا، لا تقل حماقة وخصوصا لا تفعلها. فكر. لو كنت مكانك. مساء الخير يا سيدي العمدة. مساء الخير، يا لها من فاتنة. تعتقد يا سيدي؟ ما أجمل الورود التي في شعرك. أجمل منها تلك التي في شرفة بيتك. صحيح، هل تحبين الأزهار؟ أنا؟ إنها تسحرني. أما هو فيقضي حياته بين الأحذية. أوه هلو، هل رأيتها يا سيدي؟ إنها متهورة قليلا لكنها في غاية الجمال. ما أحلى قدها. أنت لا تعرفها يا سيدي. إلى الغد وفكر، والليل يعطي النصيحة. أنت تعلمين أنك بهذا تثيرين أعصابي ومع ذلك تستمرين. ماذا أفعل إذا كنت لا أستطيع حتى مجرد الحركة؟ إذن سأمشي. كلما كان أسرع كان أفضل. اذهب. ماذا يظن نفسه هذا الإسكافي اللعين؟ يا إسكافيتي، يا حبيبة قلبي، أنت بيضاء كاللوزة الفضية، حريفة مثل عنب الديب العفص، مرنة كالخيزران. لقد كنت أظن النواصير لا تتكلم. أنت تتنزهين؟ مثلك. أنت وحدك؟ يا خسارة. ولماذا؟ من فضلك. لأن من له هذه الغدائر وهذا الصبر لا يرى إلا في الصور، لا في مثل هذه النافذة. أنا لا أحب الصور الكربستان، خصوصا من يتوقف وهو في طريقه إلى حبيبته فيمر بنافذة الجارة ليرى ما إذا كان قد حفظ الدرس. أي درس؟ الدرس الذي سيسمعه في مكان آخر. والآن مع أي إنسان أتفق، وفي الساعة التي تذهب فيها كل المتدينات إلى الكنيسة. كيف تريدين مني أن أقوله وأنا جاف على ركبتي مفتوحة؟ اسكت، ومن فضلك ابتعد وارحل من هنا. لن أرحل قبل أن أقطف كلمة بالموافقة من هذه الشفاه الوردية. اذهب عني أيها النقد. أخذ بنصيحة العمدة الذي ترمل 4 مرات. أوه. كلا، الأفضل الرحيل قبل أن يصرخ في وجهي الأطفال في الطريق قائلين كبش. انتظري حتى نسمع ماذا تقول الإسكافية لزوجها، فهو يرانا أحد. يا إلهي، لقد أزعجتني. لم أقصد ذلك. أقول لك إنه أمام بيتك الهواء عليل، ولهذا توقفنا نشم الهواء قبل ذهابنا إلى الكنيسة. صحيح، عندي لكما نصيحة، هو أن تحاذرا من الزكام. هيا بنا يا أختي. أيتها الساحرات اللعينات، لقد كانتا تتسمعان خلف الباب لإشاعة الأخبار والقصص في كل القرية. الإسكافية فعلت كيت وكيت، الإسكافية مع ديك القرية. الحساء على المائدة، هذا كثير أن يذهب إلى المقهى ويترك الباب مفتوحا. هكذا الرجال، هل هذا زواج؟ أين عسى وذهب؟ تبا إذن، إذا لم يحضر في ظرف دقيقتين سأكل وحدي. لقد عددت حساء جيدا وخبزا أبيض وشريحة من لحم الخنزير المقددة والسلطة بالفلفل. من هنا؟ أهو أنت؟ ألا تزالين غضبة عليك؟ كلا كلا يا بني، تعال تعال أقبلك. تعال. أعدني ألا تنهريني. أعدك. ولماذا تخاف أن أنتهرك؟ لأني سأقول لك خبرا لا يريد أحد أن يخبرك به، فقالوا لي أن آتي وأخبرك أنا به. أي خبر؟ أوه، انظري، دخلت فراشة من النافذة. بسرعة، هل عندك قبعة؟ نعم نعم، لكن قل لي أولا. ساين ساين، وإلا طرف منا. هات منديلا لاقتناص يدي. هذه هي، بسرعة المنديل. لكن ما هو الخبر الذي أردت أن تنبئني به؟ أنت تعرفين الإسكافي زوجك؟ إنه رحل إلى غير عودة. من قال هذا؟ هو نفسه قال ذلك وهو يركب العربة. وطلب أن يخبروك بذلك، وكل الناس تعلم هذا الآن. هذا غير معقول، مستحيل. أجل لقد رحل، رحل. خذي منديلك. من الذي رحل؟ هل سيعود؟ قولي. خذ هذا لتتعلم كيف تكذب. والله والله لم أكذب، لقد رأيت بنفسي في المركبة. ماذا سيقول إلي ماذا سيقول؟ ماذا حدث؟ تعالي عزياني وأنتما السبب في رحيلي بإشاعتكما. اسكتي أوان، إذا كان زوجك رحل فأنت السبب، أنت لم تكوني تحبينه لأنه. وماذا تعرف أنت؟ هل أنت في داخل قلبي؟ وكل هؤلاء العشاق الذين هجرتهم من أجله. يا الله يا العزيز يا المسكين، علم الله كما اخترع عنده من أخبار مفزعة عني. الفصل الثاني. المنظر: منضدة الإسكاف ملقاة في الركن، وعلى اليمين كونتوار عليه زجاجات وحوض كبير فيه تغسل الإسكافية الأكواب، وهي خلف الكونتوار في ثوب أحمر صارخ وذراعها عاريتان، وأمام الكونتوار منضدتان إلى أحدهما يجلس دون ميرلو وهو يتناول شرابه، وإلى الأخرى زبون، والإسكافية تغسل الأكواب وتضعها على الكونتوار. أنت وحدك؟ أدخل. إذا شئت. أنا؟ هذا الصيان عندي، لكني أراك تقف عند الباب. فلأدخل إذن إذا كنت ترغبين. ماذا تريد أن تتناول؟ ما تقولين عنه؟ بهذه الحالة إلى الباب. أوه، كم تغير الزمن. قهوة؟ شربات؟ ماذا؟ شربات؟ لا تتطلع في هكذا، وإلا انسكب الشربات منك. إن أبي مدرب خيول وأنا. كوكو. أوه، أنا أعرف من هو كوكو. تعال اجلس هنا بجانبي. إذا قبلتني أعطيتك إحدى رمادة. أنا أعرف. هل عاد؟ من؟ الفراش. أنت أبله صغير وأنت سيئة. إذن فلنعقد صلحا. ماذا ستعطينني؟ يا لك من نفعي. أنا نفعي؟ هل ترين هذه الزرقة؟ أوه مسكين، من فعل بك هذا؟ أنطونيو، أمسكت به وضربته ولكنه رماني بعد ذلك بحجر. ولماذا ضربته؟ لأنه كان يغني. ولماذا لم تدعه يغني؟ ولكنه كان يغني الأغنية السافلة. أي أغنية سافلة؟ تلك التي ألفوها عنك. عني أنا؟ نعم عنك أنت، وقالوا فيها إن زوجك رحل بسبب ألسنتهم البذيئة وأكاذيبهم الدنيئة. صحيح؟ نعم، لقد كان زوجي مصدر نعيمي وهنائي في الحياة حينما كنت أراه قادما على فرسه الأبيض. أنت ترين أن ما تقولينه ليس صحيحا، لأن الإسكافي لم يكن عنده فرس. وأنت ماذا تعرف أيها الوقح؟ لقد كان عنده فرس، بل اثنان. إنك لم ترهما لأنك لم تكن قد ولدت بعد. أخبريني إذن. أول مرة رأيته فيها كانت وأنا عند النار أغسل، وكان الماء صافيا، وكان هو يلبس صدريا من المخمل الأسود، ورباط رقبة من الحرير الأحمر، وحلقة من الذهب تلمع. لابد أنه كان جميلا. نظر إلي ونظرت إليه. ثم جلست على العشب ولا أزال أشم رائحة هذا العشب النضر. وكانت الريح في الأشجار. احكي احكي. أوقف فرسه، وكان ذيل الفرس أبيض طويلا إلى حد أن نهايته كانت في الماء، لكني أخذت أغزة جعلتني أضيع من ديلين في الماء. من ديلين بدونتيلا. صحيح، قلت لك هذه هي الأغنية. الأغنية؟ نعم، الأغنية التي ألفوها عنك. أنت تعرفها؟ أكاد أعرفها. إذن ستقولها لي. أوه كلا، لابد أن أعرف ماذا يقولون عني. هيا هيا قلها لي. يقولون الإسكافية الإسكافية هرب زوجها وسافر، فتحت حانة. سيدفعون ثمن هذا. استمر. من يشتري إسكافية قماش ثيابك وقطع الباتيستا وما عليها من تضريس؟ إن العمدة يغازلها، وكذلك دون ميرلو. إسكافية إسكافية، تزينت يا إسكافية. انتظري، لم تنتهي الأغنية بعد. كفى كفى، لا أريد أن أسمع أكثر من ذلك. إلى أين؟ شرائي مسدس. من يخدمون؟ العفريت. وماذا أنا؟ كأنك لا تعرف أنهم يغنون منذ زمن بعيد أغنية كان من واجبك كعمدة ألا تدعها تغنى. لكن حينما تكون امرأة مسكينة وحيدة وفي قرية رجال السلطة فيها ضعاف، وهل تعلمين ماذا فعلت؟ لقد ألقيت باثنين أو ثلاثة من الذين كانوا يغنون في السجن. أحسنت أحسنت. أمي تناديني، سأمشي سأتي لك بسيف، سيف جدي لما كان في الحرب. أتريدين دون علم أمي؟ نعم نعم، أنا لا أستطيع استعماله، لكنك أنت قادرة على ذلك. أترى لي أنك لا تعاملين أحدا كما يجب غير هذا الصبي؟ لأن الآخرين لا يفتحون أفواههم إلا ليقولوا عبارات نابية. على ماذا تضحك؟ على رؤيتك بهذا الجمال دون فائدة. كيف بلا فائدة؟ هل تريد مني أن أجعل الناس يدفعون ثمنا لمجرد رؤيتك المرأة ذات اللحية التي في السوق؟ خمسة دراهم ولن يكون كثيرا، لكن لا أقصد هذا. ماذا تقصد إذن؟ أقصد كل هذا الجمال الضائع وجمال الورود المتفتحة. هل هو ضائع؟ سيضيع إذا لم يقطفها أحد لشمها، ويعلم الله كم ورود شممتها، بيضاء وحمراء ومن كل الألوان، ما مثلك فلا. من فضلك أسكت. كيف أسكت وأمامي هذا الجسم الفاتن اللذن؟ إنه ألين من الخيزران، وأشد بياضا من جمار النخل في عيد السعف، وأرق لمعانا من البندق، وهذا الشعر الذي يغطيه كأنه الصفاف الباكي. أنت تطلبين مني أن أسكت؟ اسمعي، بالأمس انتابتني الحمى لمجرد أني رأيت لك قميصين منشورين على العشب. كفى كفى، ألا تخجل وأنت في هذا السن أن تغازل سيدة من عمر بناتك؟ خير لك أن تفكر في تزويجهن. إنهن يفكرن في ذلك من تلقاء أنفسهن. من حسن الحظ. إذن لا يحق لي أن آتي إلى المقهى؟ لشرب القهوة نعم، لا لشيء آخر. وما الضرر في هذا؟ أنا أرمل. وأنا متزوجة. يمكنك أن تعتبري نفسك أرملة، فزوجك لن يعود أبدا. من أدراك؟ هو نفسه قال لي ذلك. هذا غير صحيح. لقد قال لي إنه ضاق ذرعا بك ولم يعد يحبك. وهل كنا يحببنك المرحومات الأربع؟ هل متنا حبا فيك؟ هل انتهيت؟ إني لم أكد أبدأ. ما عسى هذا أن يكون؟ وبدون إذن مني؟ ألعب الحاوي. أرجو أن يكون عنده قردة. هل تأتين معي لمشاهدة الحاوي؟ نعم نعم، ولكن سأغلق الدكان أولا. حسنا. إنه قادم من هنا، إنه قادم إليك. ها هو جاء. مساء الخير. مساء الخير. هل يمكنني أن أستريح قليلا؟ والشرب أيضا إذا شئت. أخر يا رجل واشرب ما شئت. ماذا تفعلون هناك؟ أبلغك في وسط الشارع. اتركهم يا حضرة العمدة، إنهم هم الذين يتكفلون بما يقيم معاشي. أنا أعرف هذا الصوت، لقد سمعته من قبل، ولكن أين؟ والألعاب متى؟ حالا بعد أن أشرب كأسا. مستطع رضوى هنا عندي؟ إذا سمحت. إذا نستطيع الدخول؟ نعم تستطيعون الدخول. أنت قادم من بعيد؟ من بعيد جدا. لعلك قادم من أشبيلية. دعني أضحك. من فرنسا؟ كلا أيضا. من إنجلترا؟ ولا هذه. من روسيا؟ لا بل من جزر الفلبين. هاتي هذا الكأس. هذا الشراب جيد، إن العصار لابد أن قدمه كانت سوداء. كيف تكون سوداء؟ نعم هذا الدواء مصنوع من الحبر ومن عصير العنب الأسود، الأسود مثل قلب النساء. وأنت ما عملك؟ إنه في الظاهر لا شيء، ولكنه في الواقع يكشف عن خفايا الحياة. إنه قصة الشاب البغدادي الذي تزوج فتاة سيئة وقتل كلبه وفرسه ليعلمها، وقصة ترويض المتمردة الإنجليزية، وقصة الإسكافي العبيط وابنه مدرب الخيل في الإسكندرية، وهذه الأخيرة أجملها كلها. زوجي المسكين كان يعرفها ويعرف غيرها. صحيح، هل كان عليه أن يعرفها كلها؟ يا للمسكين. قل لي أنت. السكوت جميعا. هيا حدثنا. أيها المستمعون الكرام، لا ألذ سماعا. انتباه أيها الجمهور الكريم، اصغوا إلى شكوى زوجة متهورة وزوج صبور واستخلصوا العبرة. أنه صوت زوجك أليس كذلك؟ كلا يا بني، زوجي العزيز المسكين كان صوته أرق. ها هل أنتم منتبهون؟ صحيح. نعم إنه يحمل في نفسي شيئا وأنا أسمعه. في غرفة بقرطبة كان يسكن سراج وسراجة، هي كانت عنيفة حادة وهو وديع صابر، هي في حدود 20 وهو تجاوز 50، وكان كل يوم في خصام. انظروا إلى صورتها في هذه الخريطة، انظروا وهي تصرخ في وجه زوجها بلسانها وبعينيها. يا لها من امرأة شريرة. وكان شعرها جميلا هذه السراجة، أشد مرونة ولمعانا من العشب السابح بين المياه، وحينما تعبث الرياح بثنايا ثوبها تنبعث منه رائحة كرائحة الليمون. يا لها من سراجة تثير الشهوة. انظروا أيضا، انظروا إلى العشاق يغازلونها وهم يركبون خيولا مزينة بالحرير، وانظروا إلى الشباب الجميل يمر أمام بابها وهم يلوحون بسلاسل ساعاتهم. وكانت السراجة تغازل الجميع بينما الجارات يتجسسن خلف الستائر. انظروا إليها بثوبها الأخضر وفي شعرها الورود وهي تغازل شابا، بينما زوجها السراج المسكين يتصبب عرقا وتكاد المخرزة تدخل في أصابعه. يا له من زوج عجوز متساهل، وهي امرأة في سن 20 وكم يقف ببابها من مفتونين. ماذا؟ لننظر. إذا كان هناك بكاء فله أسباب. إن هذا السراج هو الذي يحزنني أمره. سكوت أرجوكم، أرجوكم ألا تقاطعوا القرص. وفي صباح يوم الاثنين في 11:30، حينما لا تترك الشمس ظلا للعيدان ولا للنبات، وعلى الرابية يرقص النسيم والخروب، وتتساقط الأوراق الخضر من الغصون، والسراجة تروي أواني الأزهار، يأتي صديقها راكبا حصانا قرطبيا ويقول لها بتأوه: فتاتي، إذا شئت يمكننا أن نتعشى معا على مائدتك غدا مساء. فتقول له: زوجي؟ ماذا تفعل به؟ زوجك لن يعرف شيئا. هل تريد أن تقتله؟ نعم. لعلك لا تستطيع. هل عندك مسدس؟ عندي ما هو أحسن، عندي موسى حادة. هل تقطع جيدا؟ نعم، أشد مما تقطع الريح الباردة. يا للفضاحة، يا للفضاحة. لعل فيها ثلما. ولا ثلم واحد، بل شفرتها حادة كحافة ورقة الغاب. سأغرس فيه 10 عمات، 4 في كتفه و2 فوق القلب مباشرة، وطعنة في كل فخذ. ومتى تفعل ذلك؟ هذا المساء، حينما يعود محملا بالجلد وهو يتبع شاطئ الساق. يا إلهي، لقد سحبوا رداءهم. يا إلهي، يا إلهي، يقتل بعضهم بعضا. يا إلهي، هذه الإسكافية التي ليست بشيء. دعنا نذهب إلى الشاي. أنا خائف، خائف. بسرعة بسرعة، هو مع بعضهم. الصبي، لقد رحل مع الجراح. هل هناك معرة أعظم؟ لكني أقسم بالله أنني بريئة، بريئة. سترين أنه لن يقع شيء. سيقع ما يجعلني مريضة. انظر، انظر كم ارتكف. انت قلقة على زوجك، لعله في الشارع. زوجي؟ لو عرفت. عرفت ماذا؟ لقد تركني، لقد رحل بسبب سوء ألسنة الناس، والآن انا وحيد، لا احد يحميني. وانت شابة هكذا؟ وكنت أحب زوجي حبا جما. أنا أصدقه. كنت أعبده. ولماذا تركك إذن وأنت تحبينه إلى هذا الحد؟ إما أنه لم يكن يعرف ذلك، أو كان شخصا فقيرا مسكينا. من ذا الذي طلب رأيك؟ رأيك أنت. معذرة، كنت أظن. تظن ماذا؟ تظنه شخصا ضعيفا مثلك؟ أعلم إذن أن الأرض لم تحمل على ظهرها من هو أرق منه. حقا؟ نعم حقا. أو تظن أنه كان لا يعرف هذه الحكايات والشكايات التي تحكيها في القرى؟ لقد كان يعرفها، ويعرف أضعافها وعشرات أمثالها، حكايات من أيام آدم وحواء، كان يرويها لي ونحن في الفراش. وأحيانا كنت أخاف فيطمئنني قائلا: عزيزتي، هذه كلها أكاذيب. أكاذيب؟ أكاذيب؟ ماذا بك؟ نعم أكاذيب. هل فرغت أيها الحاوي البهلوان؟ لكنها تؤثر في القلوب الرقيقة. ومن هو الذي ليس له قلب رقيق؟ كثير من الناس. فمثلا في قريتنا كان هناك في الزمان الماضي امرأة كانت من قسوة القلب، إلى حد أنها كانت تقضي النهار في النافذة تتحدث مع عشاقها، بينما زوجها المسكين كان يقتل نفسه في العمل من الصباح إلى المساء وهو يصدح الأحذية القديمة. أتقول لي أنا هذا الكلام؟ كيف أقصدك أنت وأنا لا أعرفك ولا أعلم عن أمرك شيئا؟ كيف خطر ببالك هذا؟ اسمع أيها الرجل الطيب، إذا كنت تحدثت إليك بهذه اللهجة فالسبب في ذلك أن ذرعي قد ضاق. الناس كلهم يرهقونني ويعذبونني وينقدونني، ومع ذلك فإني لم أفعل ما يجلب الملام. أنا شابة ولكني لم أفعل أسوأ مما يفعله غيري، فإني أعيش وحدي مع ذكرياتي وتنتابني نوبات أثير فيها الرثاء. إني أرثي لك وأفهمك. أنت؟ عندي لذلك أسباب. تصوري أنني في نفس الموقف تقريبا. غير ممكن. زوجتي تركتني. لعل عندها أسبابها. كلا، فإني كنت أحبها وكانت عندي كل شيء تماما مثل زوجك بالنسبة إليك، لكنها كانت خصبة الخيال تعيش في عالم خيالي لا صلة له بالواقع. وإلى جانب ذلك كانت صاحبة لزوات، تحب مغازلة الرجال وأن تسلبهم الملاطفات الصغيرة التي لم يكن في وسعي أن أهبها إياها. وذات يوم هربت. ومن أجلها تجوب أنحاء الدنيا بهذه الصورة الملعونة. تماما، من أجل العفو عنها وإعادتها إلى البيت لأعيش معها الأيام القليلة الباقية لي للتمتع بالشمس التي منحنا الله إياها. أرجو لشمسك أن تضيء طويلا أيها الرجل الطيب. آه، لو كنت أستطيع أن أفعل مثلك. تجوبين أنحاء الدنيا وراء وارسفا. ستملين ذلك سريعا، إذ لا مكان خير من البيت مهما يكن طاضعا. آهم يا لبيت العزيز ومنضدة العزيزة. يبدو عليك أنك رجل طيب، سأقدم لك قدحا من القهوة. تفضل. شكرا. إنها جيدة جدا. لابد أن لديك سرا تصنعينها به، لأنني لم أشرب مثلها أبدا. دع هذه المجاملة. إني أحسد زوجك بسبب القهوة. كلا، ولكن لأنه اختار أفتن امرأة في العالم. كفى ملقا. لابد لي من الرحيل، لأن بقاء اثنين، أحدهما سيدة رائعة الجمال والآخر شخص طويل اللسان وحدهما. وهل تظن أنني سأتركك تتحدث بهذه اللهجة؟ أعلم أنه إذا كنت لا تمانع في أن تكون لك نساء أخريات فأنا ليس عندي غير رجل واحد. فاهم؟ إذا كان يريد أن يجوب أنحاء الدنيا فهذا شأنه، أما أنا فشأني هو أن أنتظر وسأنتظر. هذا هو الكلام، إن النسوة لطيفات حقا. أيها الرجل الطيب، يخيل إلي أنك تهتم بشؤون الآخرين اهتماما بالغا. كأنها شؤون الخاصة، وأنا أيضا أحب زوجتي عزيزتي المجنونة. حينما رحلت بدا لي أني لا أحبها، أما الآن فكل دقيقة تمر تجعلني أنصفها وأعبدها. مثلي أنا يا إسكافية العزيز. مثلي أنا. يا إسكافية العزيزة. من؟ ألا يمكن أن ننعم بهدوء دقيقة واحدة؟ أنا. ماذا تريد؟ افتحي لأبص عليك. ماذا؟ تقول حمستين ويقال أن ذلك انشربك. هناك دم كثير، كل النسوة ذهبن إلى القاضي مطالبات بطردك من البلد. والرجال أرادوا من حارس الكنيسة أن يقرأ النواقيس لإنشاد الأغنية. أنت تعرفين الأغنية الشريرة. أرأيت أرأيت أيها الرجل الطيب ماذا قلت لك؟ الميدان ممتلئ بالناس وكأنه سوق، الناس كلهم يصيحون ضدك. إني أود الذهاب إليهم وأن أرمي في وجوههم. إنهم سفلة أشرار، فهل تريد أن يضعوك في السجن أنت أيضا؟ كلا كلا، أنا التي ستذهب وسأريهم من أنا. أيها السفلة الأوغاد، أنا الذي سأواجهكم، أنا الذي سأسوي حسابي معكم وعما قريب. يا بيتي العزيز، فيك أشعر بالدفء كالفراخ تحت جناح أمها. ما أبعد الفارق بينك وبين الفنادق الرديئة وطعامها الخسيس وفراشها القذر الرطب. وما أحمقني لأني لم أدرك أن زوجتي العزيزة من الذهب الخالص، هذا الكنز الذي منه تصنع السعادة. يجب ألا يبقى في هذا المنزل رجل طيب. هذه المخلوقة السافلة التي خلقت لشقاء الناس. لكن الأمر انتهى، فهي إما أن ترحل أو نرغمها نحن على الرحيل. لا أريد أن أراها ترحل على قدميها ولكن ممددة على ظهرها وعلى صدرها صليب من الأزهار. كفر جرات الدماء بسببها. كل مناديلنا ملطخة بالدماء. رجلان كأنهما شجرتان سنوبة في الجبل يتضاربان بالسكاكين. كفى، قلت لكما كفى. نحوه عنها إنما هو من أجله، لإخبارك في الوقت المناسب. وأشياء كاذبة. وهذا رجل آخر وقع في شرفه. ساكنات، هيا هيا هيا يا أختي، إن المعركة على أشدها. لكنكم ستدفعون ثمن هذا وبسرعة. أنا أنتظرهم، سيرون إذا كان لا يزال يجري في عروقي دم جدي الذي كان يركب الفرس عاريا بغير لجام. هؤلاء الفراخ. إني معك بقلبي. إنك تضيع وقتك سدى. لماذا؟ لأني أنا التي ستنتصر. هل عندك الشجاعة لمواجهتهم؟ الجبناء وحدهم هم الذين يستسلمون، أو الخاطئات اللواتي لا يرفعهن الحب والأمانة مثلي. فليأتوا بسكاكينهم، سيرون إن كنت أخشاهم. ولكني أحيانا حينما أكون وحيدة بالليل يخيل إلي أن ثمة حركة أشباح. أي أشباح؟ تلك التي تشاهد حينما يكون المرء وحيدا. لكن ماذا يحملك على البقاء وحيدة؟ غيري حياتك. أنت مجنون؟ ماذا أعمل؟ زوجي رحل، فليس أمامي إلا انتظاره. اسمعي، إذا كنت تريد إسدائي نصيحة فوفرها. كم الساعة الآن؟ السادسة تقريبا. أسف وقت الرحيل. لا يزال عندك متسع من الوقت. عندي رحلة طويلة قبل أن ينزل الليل، ليس من السهل أن يكون المرء على السبيل. أرجع الله لك زوجتك. وأرجع الله لك زوجك. كم أدين لك؟ لا شيء. لا يمكن. ما يأخذه الفم تعطيه اليد. إذن شكرا جزيلا ووداعا. سأضع خريطتي على ظهري ولا أقول في مثل سني هذا إلى اللقاء. إذا لم نلتقي مرة أخرى فهذا خير لك. لماذا؟ لأن معنى هذا أنك تكون قد عثرت على زوجتك. من يدري، العالم صغير، وإذا وجدت زوجك فماذا يجب أن أقول له؟ قل له إني لا أفكر إلا فيه. ثم ماذا؟ وإني أعبده. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وإنه بسنه 50 أكثر شبابا عندي من كل شبان العالم. ثم ماذا؟ ماذا؟ ثم ماذا؟ وإني أنتظره، وإن ليالي الشتاء طويلة ثقيلة علي. إذا عاد فسيلقى منك ترحيبا. ترحيب الملوك. وإذا عاد هذا المساء سأطير من الفرح. وإذا عاد الآن فورا سأقفز إلى عنقك. أوه، هل أنت مجنون؟ نعم مجنون فرحا. عفو عني يا قلبي، كان علي أن أعدك لهذا اللقاء لكن لم أتمالك، كنت في غاية السعادة. يا إلهي اغفري لي يا عزيزتي، لكم تألمت وعانيت. وحتى لو كان الجيران على حق فإني كنت سأعود، إذ لم يكن في وسعي أن أفعل غير ذلك. أتسمع؟ كل هذا بسببك أيها الوغد السافل. أي زوجة العزيزة اللطيفة يا متشرف. لقد عدت، كم أنا مبسوطة. ما أجمل الحياة في البيت. سأعلمك كيف تجوب أنحاء الدنيا وتترك زوجتك وحدها. تعالينا الآن أيتها الأفاعي، تعالينا أيتها الحياة السامة، نحن الآن اثنان للقائكون. تتصور الحافل على إثنانية الساقة. اذهبنا إذن لتجتمعن مع أزواجكن الخنازير، أما أنا فإني مع زوجي، مع هذا الأفاق، هذا الطاغية الذي أعطانيه الله. كم أنا بائسة. استمعتم إلى الإسكافية العجيبة للكاتب الأسباني غارسيا لوركا، وترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي. شارك في التمثيل حسب سماع الأصوات إحسان القلعاوي، لطفي عبد الحميد، أحمد الجزيري، سهير رضا، هدى زكي، عبد السلام محمد، أبو ضيف علام، ضياء الدين السويفي، والأطفال آمال عطية، أنس أبو السعود، ومحب عبده. المخرجون المساعدون هلال أبو عامر، عزة النصيري، وشريف خاطر. وقام بالتسجيل زكريا عامر وجمال جرجس. الإسكافية العجيبة مسرحية من إخراج وهبة أبو السعود.